بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في رسالة الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 19 من شهر جماد الأولى لعام 36 و400 وألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق كلامه عن الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد وبالنذارة من الشرك والتحذير منه، أنه بقي في مكة على هذا الأمر 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد ويرسخ مفهومه لدى من آمن به من المؤمنين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وهذا في بداية الأمر، فمن قال لا إله إلا الله دخل في هذا الدين، من قالها بلسانه مؤمنا بها مصدقا موقنا بها منقادا لها فقد دخل في الإسلام. وبقي على هذا الأمر 10 سنين وهو يدعو إلى هذه الكلمة، إلى كلمة التوحيد. ولهذا ذكر الإمام أبو عبيد، كذلك الإمام أحمد قبله، أن الإيمان أول ما بدأ ناقصا ثم أتمه الله عز وجل، كما في قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر، وهذا يدل على أن الإسلام والإيمان أول ما بدأ ناقصا، يعني أول ما بدأ وما شرع من الإسلام هو كلمة التوحيد. وهذه الكلمة هي أعلى شعب الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه هي أعلى شعب الإيمان، وهي أول ما شرع للأمة من الدين. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنين ولم يشرع للأمة غير هذه الكلمة العظيمة وهذه الشهادة العظيمة. ثم شرعت بعد ذلك بقية العبادات، شرعت الصلاة قبل الهجرة ب3 سنين كما سيأتي. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر مدة 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد، معنى لا إله إلا الله، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن تخلص العبادة لله فلا يعبد غيره ولا يشرك معه أحد في عبادته. وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فلا سبيل لطاعة الله ولعبادة الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد العشر عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء. وهذه القصة العظيمة وهي حادثة الإسراء والمعراج من الأحداث العظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به بعد أن صلى بالأنبياء في بيت المقدس إلى السماء، وفرض الله عز وجل عليه الصلوات الخمس. وحادثة الإسراء والمعراج من الحوادث العظيمة التي دلت عليها السنة، والذي عليه أهل السنة وعليه المحققون من أهل العلم، وكما دلت على ذلك الأدلة أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم والمعراج كان يقظة ولم يكن رؤيا، وإنما هو إسراء وعروج ببدنه وروحه، وأنه في اليقظة كما دلت على ذلك الأدلة. فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وكان قد ركب البراق وهو دابة عظيمة يضع قدمه إلى ما ينتهي إليه بصره، فوصل بسرعة عظيمة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكان بصحبة جبريل، ثم لقي الأنبياء في معراجه عليه الصلاة والسلام، لقي أباه آدم في السماء الدنيا، فعرفه جبريل عليه، وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ورد آدم عليه السلام وقال أهلا وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية ولقي ابني الخالة عيسى ويحيى، فسلم عليهما ورد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة ولقي يوسف عليه السلام وسلم عليه ورد عليه بقوله أهلا مرحبا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فلقي إدريس، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فلقي هارون، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي موسى، ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي أباه إبراهيم فسلم عليه ورد عليه قال مرحبا بالابن الصالح وبالنبي الصالح. وكل الأنبياء كانوا يسلمون ويردون عليه بالأخوة، يقولون أهلا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح، إلا ما جاء من آدم ومن إبراهيم، فإن نسله عليه الصلاة والسلام ونسبه يرجع إلى إبراهيم ثم إلى أبيهم آدم. ولهذا سلم عليه آدم بقوله مرحبا بالابن الصالح وبالنبي الصالح، كذلك سلم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم عرج به إلى سدرة المنتهى ورأى فيها من الأمور العظيمة الشيء العظيم، كما قال الله عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى. ثم فرض الله عليه الصلوات الخمس وكلمه ربه تبارك وتعالى وسمع كلام ربه مباشرة من غير واسطة. وأما الرؤية فإنها لم تثبت له عليه الصلاة والسلام أنه رأى ربه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ففرض الله عليه الصلوات الخمس، ثم نزل إلى موسى فقال له: سر ربك التخفيف، فإني بلوت بني إسرائيل بهذا وعالجتهم على هذا الأمر فلم يصبروا عليه. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه وخفف عنه عشرا، ثم لا يزال يتردد بين موسى وبين ربه إلى أن فرض الله عز وجل هذه الصلوات خمس صلوات، قال: هي خمس وخمسون في الأجر، وهذا وعلى هذا استقرت الفريضة. وهذا موافق لما امتن الله به على هذه الأمة في قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فهذه خمس صلوات، كل صلاة بعشر، خمس بخمسين صلاة في الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وصلى صلاة الفجر فيها، وقد وصل إلى مكة بغلس قبل الفجر، ثم صلى الصبح بمكة. فهذه الحادثة العظيمة، حادثة الإسراء والمعراج، كذب بها وأنكرها المشركون وصدقها المؤمنون، وكان على رأس هؤلاء أبو بكر الصديق الذي لما أخبر بهذا قال: إني أصدقه فيما هو أبعد من هذا، ثم لقب بالصديق بعد ذلك. فهذه حادثة الإسراء والمعراج، وكانت قبل الهجرة بثلاث سنين، وفرضت الصلاة في ليلة المعراج. وهذا أيضا دليل على شرف هذه العبادة، فإنها شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم في حال عروجه إلى السماء، وسمع من الله تبارك وتعالى التشريع بها، وأوحى الله عز وجل إليه بها من غير واسطة. سمع كلام الله عز وجل عندما شرع هذه الصلوات الخمس، وهذا مما يدل على فضل هذه العبادة وعلى فضل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. فهذا الذي حصل في مكة، وهو أن دعا إلى التوحيد وإلى شهادة لا إله إلا الله مدة عشر سنين، ثم فرضت الصلوات الخمس بقية مكثه في مكة، وهي ثلاث سنوات بعد العشر. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان في صلاته في مكة أول ما فرضت الصلاة أنه فرضت له الرباعية ركعتين، كان يصلي الرباعية ركعتين. ثم لما هاجر إلى المدينة أقرت صلاة السفر على ركعتين، وأتم الله لهذه الأمة صلاة الحضر، فأصبحت الرباعية أربع ركعات للمقيم، ويصليها المسافر ركعتين. والصلوات الرباعية هي صلاة الظهر والعصر والعشاء. وأما بقية الصلوات فإن صلاة الفجر لا تقصر ولا تجمع، وصلاة المغرب تجمع ولا تقصر، فيجمع بين الظهر والعصر ويقصران، ويجمع بين المغرب والعشاء. وأما صلاة المغرب فلا تقصر، ولكنها تجمع مع العشاء التي تقصر إلى ركعتين. وأما صلاة الفجر فإنها لا تقصر ولا تجمع مع غيرها. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، هذه هي الإشارة إلى المعراج وفرض الصلوات الخمس على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمر بالهجرة، وكانت هجرته في شهر ربيع الأول من العام 13 للبعثة. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وصحبه في هجرته أبو بكر الصديق. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما شرع لهذه الأمة الهجرة إلى المدينة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة أصحابه إلى المدينة، وتقدمه من تقدمه، فأراد أبو بكر أن يهاجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتريث، وقال: إني أرجو أن يؤذن لي في الهجرة. فلما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي بكر في بيته في وقت الظهيرة، فلما علم أبو بكر رضي الله عنه بقدومه فرح بقدومه واستقبله وأراد أن يدخله بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج. فقال أن أبو بكر الصديق: بأبي أنت وأمي، إنما هم أهلك. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذن له بالهجرة، فقال الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله، يعني أسألك الصحبة في الهجرة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة معه، وخرج على راحلتين أعدهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ولما علم المشركون بخروجهما من مكة أعدوا من يطلب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ووضعوا العطايا العظيمة لمن يأتي بهما، فبقي في غار ثور 3 ليالي إلى أن خف الطلب عنهما، فهاجر إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أهل المدينة بقدومه، فأخذوا ينتظرونه في كل يوم، يخرجون في الصباح إلى أن يقتي وقت الظهيرة وتشتد عليه الشمس فيرجعون، إلى أن جاء يوم قدومه عليه الصلاة والسلام، فخرجوا وهم يكبرون ويستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا بسلاحهم وهم يعلنون نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة في قباء، وأسس المسجد المعروف بمسجد قباء، وهو أول المساجد الذي أسست في المدينة. ثم بعد ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان كل حي من الأنصار يرغب أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فكانت ناقته تسير ويأخذون بخطامها، فكان عليه الصلاة والسلام يقول: دعوها فإنها مأمورة، حتى بركت في مكان هذا المسجد، وهي ديار بني النجار، فبنى مسجده عليه الصلاة والسلام في هذا المكان. فكان هذا المسجد إنما هو بوحي من الله عز وجل بناؤه في هذا المكان. هذه هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال المصنف رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هذه هي الهجرة، والهجرة في اللغة هي من الهجر والترك، وكل من هجر شيئا فقد تركه. والهجرة في الشرع هي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قال العلماء: وهكذا يدخل في معناها الهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة، ومن بلد المعصية إلى بلد الطاعة. لكن الهجرة من بعض بلاد المسلمين إلى بلدان أخرى هي أفضل في الإقامة وأداء الدين، هذه هجرة مستحبة. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فإنها واجبة تتعين على كل مسلم إذا ما تمكن من الهجرة أن يهاجر كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم، هذا هو حكم الهجرة، أنها فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. كل بلاد الكفر وبلاد الشرك التي يخيم عليها الشرك والكفر ولا تقام فيها شعائر الدين ولا تقام فيها الصلاة فإن الهجرة منها واجبة إلى بلاد المسلمين مع التمكن من ذلك. والهجرة فريضة على الأمة إذا ما وجد أحد في بلاد الكفر في بلاد الشرك يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين إلا أن يعجز عن ذلك. والهجرة باقية إلى قيام الساعة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، معنى ذلك أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة كانت عندهم أن يهاجر الناس من مكة إلى المدينة. فلما فتحت مكة في السنة الثامنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت بلد إسلام بفتح النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأما غيرها من بلاد الشرك والكفر وسائر الأمصار التي بقي فيها الكفر فإن الهجرة منها واجبة إلى بلاد المسلمين. ولا تتعين أيضا الهجرة إلى المدينة، وإنما كانت الهجرة إلى المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بلد الإسلام، ثم أصبح الحكم بعد ذلك عاما في كل بلد مسلم. وكما أن الهجرة عامة في كل بلاد الشرك فتكون الهجرة فريضة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من كل بلاد الشرك إلى أي بلد من بلاد الإسلام، وبلدان المسلمين كثيرة، وإن كانت تتفاوت في مدى استقامة الناس على الدين من بلد إلى بلد. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. نعم، هذه الآية العظيمة من سورة النساء تدل على مشروعية الهجرة وعلى فرضها ووجوبها. الآية الأولى إلى قوله ولا يهتدون سبيلا، هذه في مشروعية الهجرة. والآية الثانية في الرخصة لمن لم يتمكن من الهجرة من المستضعفين في قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. في قوله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ذكر الإمام الطبري وغيره من المفسرين أن سبب نزول هذه الآية أن أناسا من قريش أسلموا في بداية الأمر وبقوا في مكة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يهاجروا مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة، حتى جاءت غزوة بدر فأمرهم المشركون أن يخرجوا معهم، فخرجوا في غزوة بدر والمشركون يرون أنهم منهم، وهم يرون أنهم قد أكرهوا على هذا الأمر، فقتل من قتل منهم في غزوة بدر، فنزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال الطبري: توفاهم الملائكة يعني ملك الموت، وقيل ملك الموت وأعوانه، ظالمي أنفسهم بتركهم الهجرة وببقاء في بلاد الكفر. ولهذا قال بعض المفسرين إن الله عز وجل لم يقبل إسلامهم، ولهذا جاء هذا الوعيد العظيم بدخولهم جهنم وساءت مصيرا. قالوا إن هذا العذاب على كفرهم وعلى شركهم، لأنهم لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن شرط الإسلام في ذلك الوقت هو الإسلام مع الهجرة، فمن تمكن من الإسلام ولم يهاجر فإن الله لم يقبل إسلامهم، ولهذا جاء هذا الوعيد في هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. قيل إن هذا خاطبتهم به الملائكة عند الموت: فيما كنتم، يعني مع أي الفريقين، مع المسلمين أم مع المشركين؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، كنا مستضعفين في الأرض، لم نتمكن من الهجرة، ولم يكن الأمر كذلك، فإن هؤلاء لم يكونوا من المستضعفين، وإنما احتجوا بذلك، ولهذا لم يقبل الله عز وجل عذرهم، وهذا بخلاف المستضعفين الذين ذكر الله حكمهم وعلم أنهم من المستضعفين. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، ما تمكننا من إقامة ديننا. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذا الكلام والخطاب على سبيل التوبيخ وعلى سبيل التقريع أنهم لم يهاجروا. قال الله عز وجل: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال بعض المفسرين: يدخلون النار بكفرهم وبشركهم، في أن شرط الإسلام هو الإسلام مع الهجرة، فلم يهاجروا فلم يقبل منهم الإسلام، وقيل أنهم فتنوا بعد تخلفهم عن الهجرة ولحقوا بالمشركين. قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هؤلاء استثناهم الله، وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان، من ضعفة الرجال ومن النساء ومن الولدان. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر الطبري، قال ابن عباس رضي الله عنهم: وأنا منهم وأمي منهم. وقال عكرمة: وكان العباس ابن عبد المطلب منهم. فهؤلاء الذين تخلفوا عن الهجرة من الصغار، كان ابن عباس صغيرا وكذلك أمه ضعيفة، وقيل إن العباس أيضا شيخ كبير ولا قدرة له على الهجرة، فهؤلاء عذرهم الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا هو حالهم وهذا هو شأنهم. وأما حكمهم فقال الله عز وجل: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال العلماء: عسى في كلام الله متحققة، خاصة إذا ما اقترن بها ما ذكر في هذه الآية: وكان الله عفوا غفورا. وهذا أيضا دليل على أن هؤلاء غفر الله لهم بعفوه وصفح عنهم، فإنهم مع ضعفهم ومع كونهم من المستضعفين فإن الله عز وجل عفى عنهم بتأخرهم عن الهجرة. فهذه الآية العظيمة والآية التي تليها تدل على حكم من تأخر عن الهجرة وعلى حكم من تأخر وهو مستضعف، فغير المستضعف لا عذر له، والمستضعف معذور كما دلت على هذا هذه الآية الأخيرة، وأن الله عز وجل عفى عن هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نعم، هذه الآية أيضا من سورة العنكبوت، قول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا أمر من الله لهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا أن يهاجروا، وهذا أمرهم الله عز وجل به في بداية الأمر، ثم من مات بعد ذلك من غير هجرة فبينت آية النساء حكمه: يا عبادي الذين آمنوا، خاطبهم الله عز وجل بالإيمان لأنهم دخلوا فيه، وأمرهم بالهجرة: إن أرضي واسعة، يعني إن الله جعل لكم مخرجا وجعل لكم سعة من تضييق المشركين عليكم في دينكم أن تخرجوا إلى أرض الله الواسعة. وهذه من حكمة الله عز وجل أنه ما ضيق على إنسان في بلد في دينه، وخرج مهاجرا لله ومحققا لدين الله عز وجل، إلا جعل الله له سعة من أمره، وجعل له مستقرا في الأرض الواسعة، ووسع عليه في رزقه، ويسر أمره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من خرج بدينه من بلده الذي يضيق عليه فيه في بلد شرك أو كفر، فإن الله عز وجل سيجعل له من أمره مخرجا وسييسر أمره: إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي اخرجوا إلى أرض الله الواسعة واعبدوا الله في هذه الأرض. فإضافة الأرض إلى الله دليل على أن الله هو المستحق للعبادة، وأن هذه الأرض مخلوقة لله، وأنتم خلق لله، فاعبدوا الله في أرض الله الواسعة، ولا تبقوا في بلاد الكفر ولا في بلاد الشرك، فإنكم مأمورون بالهجرة بعد الإسلام. قال البغوي رحمه الله في تفسيره: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا. في بداية الأمر خوطبوا بهذا وأمروا بالهجرة، ثم بعد ذلك نزلت النصوص في الوعيد في حق من تخلف منهم. قال: هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا وقت الهجرة وقبل الفتح. قال: ناداهم الله باسم الإيمان. ناداهم الله باسم الإيمان لأنهم دخلوا في الدين وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا بالهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانت لهم هجرتان: الهجرة الأولى إلى الحبشة، وقد أكرمهم ملك الحبشة وأعزهم وأحسن استقبالهم، ثم بعد ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه بالهجرة إلى المدينة، واستقروا في المدينة، وكانوا يحبون أن يموت الواحد منهم في المدينة حتى لا يرجع إلى الأرض التي هاجر منها لله تبارك وتعالى. ومات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة، اصطفاه الله بأن يموت في بلد هجرته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة يحبون أن يموتوا في بلد الهجرة حتى يموت الميت وهو مهاجر إلى الله تبارك وتعالى. والهجرة من أفضل أعمال البر، ولهذا فهي تتقدم النصرة. ولهذا كان المهاجرون السابقون الأولون من المهاجرين أفضل من السابقين من الأنصار رضي الله عنهم جميعا، وكل على خير، لكن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهاجرون يفضلون الأنصار في الهجرة والنصرة، فضلوا الأنصار في الهجرة وشاركوهم في النصرة، والأنصار رضي الله عنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم فضيلة أن آووا المهاجرين وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين المهاجرين، الإخاء العظيم الذي لم يوجد له مثيل ولا يوجد له مثيل إلا على هذه الأصول العظيمة التي قامت عليها هذه المؤاخاة، وهي الأخوة الإيمانية. حتى إن الواحد منهم من الأنصار يعرض على أخيه من المهاجرين أن يتنازل له عن بعض نسائه يطلقها ثم يتزوجها المهاجر، وأن يقاسمه ماله. هذه الأخوة العظيمة لا يوجد لها مثيل الآن في معاملات الناس إلا على هذه الأصول الإيمانية، الأخوة الإيمانية التي تكون لله وفي الله، محبة لله، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. ولكن مهما قيل في المتأخرين فلن يبلغوا في هذه المنزلة، منزلة الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، قال رحمه الله: والدليل على الهجرة. الدليل على الهجرة يعني على مشروعيتها وعلى بقاء مشروعيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. لا تنقطع الهجرة يعني لا تنسخ ولا تنقطع، وإنما تبقى مشروعة للأمة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا الحديث مبناه على مقدمتين: الأولى لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والثاني لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. والنتيجة لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، لأن ذلك هو وقت رفع التوبة، فلا هجرة بعد ذلك، ولا تنفع الهجرة بعد طلوع الشمس من مغربها. وأما قبل ذلك فإن الهجرة مشروعة لكل من ساكن المشركين وأقام بينهم أن يهاجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلن براءته ممن أقام بين ظهراني المشركين، فهذا يدل على مشروعية الهجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الهجرة أنها باقية، وأنها لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع ولا ترفع حتى تطلع الشمس من مغربها. فدل على أن الهجرة باقية إلى هذا الوقت وإلى رفع التوبة، فإذا رفعت التوبة رفعت الهجرة، لأن الله عز وجل بعد ذلك لا يقبل شيئا من التوبة. وأما المؤمنون الذين كانوا على الأعمال الصالحة فإنها مقبولة منهم، وأما التوبة أن يتوب من الشرك إلى الإسلام فإن التوبة ترفع عند ذلك، ولا يقبل الله عز وجل بعد هذه الآية العظيمة وهي طلوع الشمس